Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve ihteda bi hedihi ve senne bi sünnetihi ile yevmiddin ve ba'd. Ve yekulullahu tebaraka ve teala fi kitabihil kerim. Ya eyyühellezine emenu zikurullah zikran kethiran ve sebbihuhu bukratan ve asila. Ve yekulu subhane. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ويقول تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي لطفي وسلمنا الله إياك من السوء المكروه غريب ابن بلطة بارك الله فيكم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله تفضل تفضل لك رب سؤال لو أنا بشتري جواب بتاع المعوقين بتاع العربيات لا يجوز لك أن تبيع سيارة المعاقين لأن عليه حظر بيع من الدولة لمدة 5 سنين فلا يجوز أن تبيع ما لا يسمح لك ببيعه ممكن تأجرها ممكن تعطيها حق انتفاع كل ذلك جائز أما البيع مطلقا فلا شكرا حرام على البائع والمشتري ولا لا هو البائع يعني لا يصح كده بهذه الطريقة مش نقول حرام يعني قل بس البيع فيه خلل الله يسلمك بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة وسلمك الله والشيخ أحمد الحكيم بارك الله فيك وحفظك الله حكم الأسماك المستوردة المجمدة لا بأس بها أما اللحوم المجمدة فينظر إلى مصدرها وكيف ذبحت وفقك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام رد السلام كاملا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها تفضل أخي شيخ ربما أشخاص ينقلون حديث ضعيف تنقل لهم عند الحديث يقول لك هل أنت أعلم مثلا من مالك لكي أنت أعلم من مالك بالعلل هل أنت أعلم مثلا من الطبراني بالعلل لا عفوا هذا الكلام جوابه سهل يعني لأننا إذا ضعفنا حديثا في غالب الأحوال يكون لنا سلف أقوى ممن ذكروه في الحديث فمثلا أنا نذكر مثلا حديثا ما وأنه ضعيف في مسلم مثلا في صحيح مسلم ويكون من الذين ضعفوه قبلنا الإمام البخاري والإمام أبو حاتم الرازي والإمام أبو زرع الرازي والإمام علي بن المديني ففي هذه الحال نحن نقل لأقوال علماء العلل فلسنا نحن الذين أنشأنا التضعيف استقلالا في كثير من المسائل على سبيل المثال حديث خلق الله التربة يوم السبت الذي أخرجه مسلم في صحيحه وفي مجموع الأيام 7 أيام الدنيا خلقت وما عليها فترى أن الإمام البخاري ضعفه والإمام علي بن المديني ضعفه والبيهقي ضعفه 10 من الأولين ضعفوه فإذا قلت إذا سرنا إلى مسلك أنت أعلم وما أنت أعلم طيب البخاري أعلم من مسلم بارك الله فيك والثاني بارك الله فيك وفيك هل نقل مثلا هل نقل المحدث لحديث في كتابه يعتبر أنه يعتقد هذا الحديث لا إذا كان المحدث يشترط التصحيح إذا كان المحدث يشترط الصحة إذا قال أنا لن أخرج في كتابي إلا حديثا صحيحا فيكون صحيح من وجهة نظره نعم السلام عليكم وإياكم معنى ذوات الخضور الخضر مكان كانت البكر تستقر فيه يعني كمنزل يعني كخضر مكان في البيت بارك الله فيك في ناحية البيت، ستارة يعني تستر بها في ناحية البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله، تفضل. بقول لك أنا عاوز أطلب العلم الشرعي وكده، مش عارف أطلب العلم الشرعي يعني. بالمعنى ما أنت الآن تطلب العلم الشرعي، حافظ القرآن؟ نعم حافظ القرآن وحافظ ألف من الأحاديث صحيح البخاري. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من أي البلاد أنت؟ من البحيرة. طيب ما في عندكم في بلدكم عالم؟ طبعا ما فيش حد يعني مشهور يعني. نزورنا مرة إن شاء الله زيارة، نخل معك بالواجب إن شاء الله في حق النصح والتذكير إن شاء الله. شكرا. حكم مصاحبة الأطفال إلى المقبرة، إذا كانوا يتحملون رؤية المقبرة ولا ينزعجون فلا بأس بأن تعلمهم وتعلمهم السنة وتذكرهم بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. وعلي يا شيخ. تفضل. في فترة من حياتي أنا لم أصلي فيها. أيه. الفترة دي هل واجب أني لازم يعني أصلي هذه الفترة السابقة؟ طبعا على رأي جماهير العلماء يلزمك أن تصلي ما فاتك، لكن بطريقة ميسرة عليك، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دين الله أحق أن يقضى. بأي طريقة يا شيخ؟ لا يعني إن شئت مكان كل مع كل صلاة صلاة، إن شئت تجمع صلوات يوم واحد مع بعضها، كل جائز على حسب المتيسر والله أعلم. قلت لك أنت لا تتنطع كما تنطعت بنو إسرائيل مع موسى. موسى عليه السلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم، لكن تجلس تضيق على نفسك. قلت لك على الوجه المتيسر لك. على الوجه المتيسر جائز. جائز. السلام عليكم. هل توصيل الأكل وفي لحم خنزير حرام؟ لا توصل لحم الخنزير إذا كان الأمر بيدك، إذا كنت مجبرا أو مضطرا فاختلف الأمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم. تحديد نوع الأسرار الروحية لقرة القبر المكة. تحديد نوع إيه؟ الأسرار الروحية. الإيه؟ الإصابة الروحية؟ أيوة. من قال هذا الإصابة الروحية؟ ما هذا العلم يعني؟ ما هذا العلم؟ تقول لي ماذا تريد بالإصابة الروحية؟ إنك ركبك عفريت ولا شيء يعني زي كده ولا إيه؟ أيوه. من قال إنها تظهر على الوجه؟ يعني في ناس دجالون يقول لك أنا شايف العفريت يجري في عينك، يوهمك وأنت سليم أن في عينك عفريت، ولا الكلام ده كله كلام له أصل. لا هذا أظنه دجال من الدجاجيلة. نعم. ذهب إليهم. من هو؟ يعني رشح مش معهم خدمات أطبخين أو أي شيء. إيه خدمات؟ خدمات إيه؟ أنت لنا رسول ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام. لنا رسول. هل الرسول عليه السلام كان مجلس أمام واحد يعرف إنه راكب عفريت ولا مش راكب عفريت؟ هل ورد عليك هذا؟ هل مر عليك أي شيء عن رسول الله في هذا الصدد؟ نعم. السفعة مش معناها عفريت يا حبيبي، السفعة تغير وسواد، تغير وسواد في الوجه، خلاص طرق لا في النبيها النظرة مش السفعة. رأى في وجه امرأة سفعة قال طرق لا من الحسد من العين، لكن ان فيها ركبها عفريت وخلى وجهها يسود لا. السلام عليكم. هذا حمل بعض الناس يقف أمام المسجد ويقول لك هذا ركب عفريت، هذا مش ركب عفريت، بناء على ماذا؟ شو قلت هذا؟ يقول لك على شكله، أنا أنظر إلى العين أعرف أن فيه عفريت، كلام كله تخرص باطل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، اللهم صل على محمد. تفضل. حديثك يا مولانا أكثر حاجة دلوقتي في قصة قلت بكين صلى الله عليه السلام بأنه عمل خطيئة، أن هو يعني أنا بدل في التاريخ كده، هذه الخطوة دي جت قدامي، هل الخطوة دي صحيحة؟ هي إن هو بيقول إن عنده أحد الجنود طمعت زوجته. من هذا؟ داود عليه السلام؟ كان سليمان عليه السلام. داود. ينقلونها عن داود باطل. باطل. هل أنت أبوك ما يعملهاش؟ هل ترى أن نبيا كريما أمرنا الله بالتأسي به ضمن ما أمرنا بالتأسي بهم، هل ترى يستجيز التضحية بشخص ويرسله كي يقتل ويتزوج امرأته؟ حاشا لله. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام صفة الخلق، هذه روايات إسرائيلية وتلقاها بعض التابعين عن بني إسرائيل ولا يثبت منها أي خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف أنا عايز أقول لك حاجة، يعني لا تغتر بدراستك التاريخ كلها مزيفة، انتبه، يعني أنت تجد خرافات تدرسها وتخرج على الناس بها. جاء مؤرخ يؤرخ وقال لبعض الناس أنا أعلم التاريخ منذ خلق آدم، ينقل لكن حرر السند عن علي أنه قال كيف ذلك والله يقول، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، قال أنا أعرف ذلك الكثير، قال كيف والله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فبهت الذي لا ما هم مش كفرش ناس. تفضل. من من من من هو؟ عندي أحد أساتذتي يؤمن بنظرية التطور، التطور الحقيقي. أيوه نظرية الكافر، داروين الكافر. نعم، ولما جيت حاججته قدام الطلبة قال لي لا، القرآن اللي نزل. فليعلم وليعلم الجميع أن النظريات التي تدرس في المدارس الثانوية نظرية داروين الكافر، الذي يقول إن الإنسان أصله قرد، شخص دجال وكذاب، لأن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا فما زال الخلق ينقص حتى الآن. فالدجال الكذاب الكافر داروين اختلق إثما ولم يشهد خلق، جزاك الله خير، ولم يشهد خلق آدم عليه السلام حتى يفتري هذا الافتراء. فنظرية فاشلة وكاذبة مبنية على التخرص والكذب والمخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم، فليحذر منها المسلمون، فليحذرها المسلمون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زحبك سيدنا. نحمد إليك الله ونشكره. الحمد لله. الحمد لله. بعد إذن حضرتك عايز رقم حضرتك معلش. 0-5-3-3-3-8-3 3-3-8-3 أكلم حضرتك أنت إن شاء الله، قطعت حضرتك الموضوع بعد الدرس نصف ساعة وغدا أوي، أرسل رسالة ونطلبك إن شاء الله. الله يكرمك. وياكم وياكم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأهلا وسهلا ترحيب الغيث والمطر. اهلا وسهلا، اتفضل. الله يبارك فيك ويحفظك. لا معك معك، لا تستغرب. الله يسلمك. في حاجات مثلا حد بيحط الاطفال زي مثلا في جوه ورا حائط او كده، يبقى في عليها مثلا زي اشكال مثلا حاجات مثلا صغيره زي مثلا زرافه مثلا بشكل كروب، فيها على الطبيعه منظر مشابه لها في على الأرض، يعني منظر من ذوات الأرواح مشابه لها بالضبط، ولا بس يعني في صورة فيل كاملة يعني أي حد يشوفه عنده صورة فيل. إيه على العموم ذوات الأرواح ابتعد عنها. جاء رجل من ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس إني رجل ليس لي دخل إلا من هذه التصاوير. فقال ابن عباس ادن مني فدنا منه فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، إن كنت صانعا ولا محالة فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. هذا يضاف إلى ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما دعت إليه الضرورة والحاجة، قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. زمني كذا والله أعلم. طب يعني أسألك يعني تعرف الجنات اللي هي في زيارة بيت الحرام أنا وزوجتي؟ الله يرزقنا وإياك زيارة بيتي الحرام والحج والعمرة يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب. الله يسلمك. يسأل عن حكم التنبؤ بزوال دولة اليهود في سنة 2022. أقول هذا تخرص ما عندنا به برهان من كتاب ولا سنة، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالغيب علمه الله وحده. قال تعالى في كتابه الكريم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن رفعت، سلمك الله وبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ بيجي لنا مكان العمل واحد من البنك يعرض علينا فيزا دي بإمكاننا إن احنا نشتري بها بعض السلع بالتقسيط بدون فوائد، بس بشرط إن لو عدى المجال شهرين يبتدي يعد فوائد. إذا كنت تتمني على نفسك أنك ستسددين إن شاء الله، تأمني أنك ستسددين في فترة السماح دون فوائد فلا بأس، أما إذا كنت تخشين أن تتأخري وتتراكم عليك فوائد ربوية فابتعدي. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل يا شيخ خلف، أهلا وسهلا بحامل كتاب ربه، تفضل. فضل. في هذه الأيام في دعاوى شغالة على موضوع حجاب البنات، فهل في سن معين للحجاب الشرعي؟ السن الملزم البلوغ. طيب وقبل البلوغ سيدنا؟ قبل البلوغ إذا كانت تشتهى ومن وراء رؤيتها بدون حجاب فساد فالله لا يحب الفساد. تمام. المشكلة الآن طلع أقوام والعياذ بالله يكرهون الدين زنادقة. واحد من هؤلاء الزنادقة خرج يقول لماذا الذين هم متعلمون في الطب والهندسة وغير ذلك يدرسون العلم الشرعي؟ عياذا بالله من هذا الجهل. كان زكريا عليه السلام نجارا، كان نوح نجارا، كان داود عليه السلام حدادا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم، قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. وأيضا قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقد قال أهل الإيمان ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا السخيف السمج الذي يخرج كل يوم بهذيان ينم عن أنه يحتاج إلى مستشفى أمراض عقلية يدعى فيها، يقول يتعجب من صيدلين يقرأ كتاب ربه في الصيدلية. عياذا بالله من هذا، مثل هذا يدعى في مستشفى أمراض عقلية هي أنسب به وأريق به من أن يخرج يتكلم على الناس سفيه يتكلم في أمر العامة والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت أخوني يشوف مرات القصة البيضاء وبعد مثلا 3-4 أيام كلمة في الكلام وبعدين ترى القصة البيضاء وكده. عذرا كم حيضتها الشهرية؟ هو الطبيعي 7-8 أيام بس هو حصل الله. لا تقول الطبيعي، كلمة الطبيعي غلط. دورتها التي قدرها الله لها 7 أيام. لا تنسيب الأشياء للطبيعة، الطبيعة لا تعمل شيئا. هذه اصطلاحات الطبيعيون الذين فروا من كلمة الإلحاد إلى كلمة الطبيعة. فالملاحدة يقولون كل شيء خلق نفسه لم يخلقه رب، والطبيعيون فروا من هذا ونسبوا الأشياء إلى الطبيعة. 15 يوم يعتبر حيض. عذرا سؤالي محدد، كم عادة المرأة الشهرية؟ 7-8. تبنى على 7-8. إذا زاد الدم على 7-8 يوم يومين، زاد الدم على 7-8 يوم يومين متحمل، لكن مش زين، هو خلاص بينقطع خالص وبتظهر القشرة البيضاء. طيب بعد 3-4 نقط الدم، ما الذي يظهر بعد 3-4 أيام؟ نقط الدم. لا ليست حيضا هذه، يعني حيضتها مثلا، اصبر الكلام، حيضتها الشهرية 7 أيام مثلا، وبعد ذلك بعد حيضتها الشهرية 7 أيام خلاص ينقطع الدم وتمكث 4 أيام لا ينزل دم، وبعد ذلك تنزل نقطة، هذا ليس حيض. طب المقولة اللي بتقول في خلال 15 يوم بعتبر أي دم؟ وهل نحن نعتبر المقولات؟ لا هذا رأي فقهي يعني. لا لا لا ده هذا رأي منسوب للإمام الشافعي، يبنيه على أن أقصى مدة للحيض في زمانه كانت 15 يوما، لكن هذا ليس حيض. السلام عليكم. ما حكم المطلقة إذا أبرأت زوجها من جميع حقوقها؟ ما حكم المطلق؟ مش مطلق ولا مطلقة، وضح السؤال، لأن إذا كان خلعا إبراء معنى مثبت في قسيمة الطلاق في حالة الإبراء أنها لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. مرحبا بك يا أويس بن منصور وسلمك ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نعم نعم بصلي بس تذكر الصلاة، هي العلاج ده، تستثقل الصلاة. استغفر الله كثيرا، لأن الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فنخشى أن لا تكون من الخاشعين، والله يقول في شأن أهل النفاق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فنعيذك بالله أن تكون من المنافقين، نعيذك بالله أن تكون من المنافقين، استعذ بالله وانهض إلى صلاتك. كان الرسول عليه السلام إذا سمع الأذان قالت عائشة، الراوي يقول والله ما قالت قام ولكن وثب عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ خلف، وددنا أن قد أسمعتنا شيئا من كتاب ربك. ماذا أفعل لمن اغتبته كي لا يقتص مني يوم القيامة؟ إن استطعت أن تستسمحه دون مفسدة أعظم فعلت، وإلا فاستغفر له وادعو الله له. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أحسن عن هذه الصيغ، أعرض عن هذه الصيغ واستعمل الصيغ التي علمنا إياها رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نارية نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. اصبر يا عمي، يا عمي اصبر، افهم إن كنت تفهم. أي شيء اسأل، هل ورد عن رسول الله أم لم يرد؟ ليس هناك هدي أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا توقع نفسك في أمور وإحداثات، وتوقع نفسك أيضا في ما قد يكون شركيات بجهل واستحسان. هل تجوز أم لا تجوز؟ والله أنا ما أرهقت نفسي بسماعك، لأنها ليست واردة عن رسول الله، اتبع الوارد. إذا كنت ستصر على الجدل فأذكر نفسي وإياك بقول النبي، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا. والسلام عليكم. حكم من أكل لحم إبل ولم يتوضأ وصلى، هل صلاته صحيحة؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء يا خالد الدقاق. هل من أكل لحم جزور أو لحم إبل، من أكل لحم إبل فليتوضأ؟ يرى الجمهور أن هذا لا يتوضأ، الحنابلة يرون أنه يتوضأ، مسألة خلافية والنزاع قائم في ثبوت الخبر من عدمه. ثم إن الأمر هل هو للاستحباب أم لا، هذا وجه الخلاف. سبب الخلاف ماذا في من أكل لحم إبل؟ أو النبي سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ما سبب الخلاف؟ فمن العلماء من قال إن الأمر بالوضوء ليس على الإيجاب إنما هو على الاستحباب، ومنهم من قال إن كلمة من أكل لحم إبل فليتوضأ من لا تساوي أن من أكل لحم إبل فقد نقض وضوءه. ومنهم من قال إن الخبر منسوخ وناسقه حديث النبي عليه السلام أكل حديث عندهم عفوا كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار، لكن هذا الخبر بهذا اللفظ معلول. لا حوط أن تتوضى، لكن إذا قدر وصليت بذلك فعند الجمهور أن صلاتك تصح، إلا الحنابلة الذين يقومون بغير ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وبارك الله فيك، تفضل. ولك بمثل، تفضل. أدعو لي فضيلتكم أن يمن علينا بحفظ كتابه الكريم وحج بيته الحرام وأن يجمعنا بكم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب آمين، يا رب آمين. والسامعين والسامعات، الله يرزقنا وإياكم حفظ كتابه والعمل به وحج بيته الحرام، وأن يرزقنا وإياكم صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، اللهم آمين. هل الروح تصعد عند الموت أم تستقر في القبر؟ هل الروح تصعد عند الموت أم تستقر في القبر؟ تصعد عند الموت على ما ورد في حديث البراء بن عازب، لكن بعد ذلك ترجع إلى جسد الميت، ويبدأ الميت في السؤال، تبدأ السؤالات للميت، حديث طويل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. عندي سؤال في قضية المرافق الإسلامية. سأل الله يغفر لي ولك. طيب، أنا أتصل عليك بس خمس دقائق لما أجيكم عشان الإجابة. عندي أولاد عمتي في تقسيم المراثة، عمتي على قيد الحياة. ومات زوجها قبل سنوات كثيرة. كان البيت على البيت المبنى على طول القديم، لكن تم هدم البيت في وجود عمته وهي على قيد الحياة فيه. البيت تم تأسيسه. عفوا، هل لما هدم البيت بموافقة جميع الورثة؟ نعم، بموافقة. سؤال محدد بس الأول، لأن سأبني عليه. هل بني البيت، هدم البيت بموافقة الورثة جميعا أم لا؟ نعم. وبعد؟ وعمتي هي من بنت الدور الأرض، هي من أسكتت وبنت الدور الأول. نعم نعم. أولاد عمتي ثلاث من الصبيان وبنتان. أي كل واحد من الشباب بنى شقته. نعم. الحين كيف يتم التوزيع؟ وعمتي ما زالت على قيد الحياة، لكن الشباب الثلاث من الصبيان كل واحد بنى على حسابه الخاص. ممكن عمتي تعرفه مثلا ببيع خاتم أو بيع أي شيء. في الأولاد الذين بنوا استفادوا بشيء، بشيئين. الشيء الأول الأرضية، الأرضية استفادوا بها، الأرضية هذه لها قيمة، واستفادوا أساس البيت، الأساس، لأن لا تقام شقة إلا على أساس، فاستفادوا بالأساس الذي أسسته أمهم التي عمتك، واستفادوا بالأرضية، فتقاوم هذه الاستفادة بالأرضية وبالأساس، ويدفعوا قيمة، يدفعوا ما يخصهم فيها. يعني افترض أن الأساس هذا تكلف 100,000، الأساس، والأرضية مثلا افترض أنها 100,000، فأصبح الأساس والأرضية بكم؟ 200,000. افترض ان البيت مبني 4 طوابق، يخص كل طابق من هذه القصة حتى يكون شريكا، يخص كل طابق 50,000. فالولدان اللذان بنيا، والأولاد الذين بنوا، كل واحد يدفع 50,000، وبعدها هذه الأموال تجمع وتقسم على عموم الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. بس للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان في بعد الوفاة، بعد الوفاة، بعد الوفاة. ها؟ لا مش بعد، لا، وفي عمتي حتموه ما زالت على قيد الحياة. الأرض هذه أرض من يا حبيبي؟ أرض أبوهم. أرض أبوهم. نعم. طيب، هم أرض أبوهم، أمهم لها فيها السمن فقط. أمهم لها السمن. ها طبعا. طيب، على أساس مثلا إن الولد أصبحت شقة من حقي؟ لا مش من حقي، لازم يدفع. لازم يدفع. لأنه هو استفاد بالأرضية والأساس. يا حبيبي لا تكيف المسألة لصالحك، اتق الله خاف الله. قلت لك أنا بنيت شقة فوق منزل أبي، أنا استفدت بالأساس البيت واستفدت بالأرضية، تدفع ثمن هذه الاستفادة للورثة وأنت وريث منهم ستأخذ منها جزءا. السلام عليكم. يكفيني. هل يلزم نقل السلعة وامتلاكها قبل بيعها بالتقسيط؟ لا يلزم نقلها إلا إذا كانت طعاما، إذا كانت طعاما، لكن يلزم امتلاكها، وده أن تتملكها بالصورة التي تقطع بأنها ملك لك. فالنبي قال لا تبع ما لا تملك. حكم دفع الزكاة للمدين المفرط على حسب حاله، إذا كان عابثا بأموال الناس فلا تدفع له، لأنك ستساعده على الإثم والعدوان بعد ذلك. أما إذا كان ابتلي أو حلت به جائحة، خسارة في ماله، خسارة في ماله من غير إفراط ولا تفريط، ساعده. المدين الغارم من المصارف، والغارم منه المدين، الغارم من المصارف، المصارف الثمانية، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك. سؤالي لك، الوارد عن رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو بإضافة وتعالى؟ لا أعلم فضلك الشيخ. على العموم الذي في سنن أبي داود أن رجلا دخل على النبي فقال السلام عليكم، قال عشر، السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما خلق الله آدم قال الملائكة، أو قال الله تعالى يا آدم انظر إلى ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، ولم تذكر كلمة تعالى. كلمة تعالى هذه طبعا الاختلاف في جوازها لكن لها محل. أما قل مثلا واحد قال إن المسيح والله، قل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله الملك الحق. في صيغ السلام نقول ليست بحرام أبدا ولا تكره، لكن هناك ما هو أولى، الورد عن رسول الله أولى. نحن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يوفقنا وإياكم، وليست تذيب مخالفة، لكن الصيغ الورد عن رسول الله هي أحب الصيغ إلى نفوسنا. فإذا قلت وعليكم السلام ورحمة الله سبحانه وتعالى وبركاته، من ناحية الجواز جائزة، لكن ليست واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه. عرفت فلزم. السلام عليكم. تفضل. لا الله فيك يا سيد. ما فيك. تفضل. في صلاة الجمعة هل من السنة قراءة سورة الأعلى والغاشية في الركعة الأولى والثانية؟ ورد ذلك في صحيح مسلم، وكلفتة أحب أن أنوه عليها، ورد أيضا الأعلى والجمعة، سورة الجمعة كذلك. أتراجع لأن في روايتان في نفس الموطن من حديث نفس الصحابي، أظن نعمان بن بشير يا عبد الرحمن. رواية وفيك وفقك الله والسمعين والسمعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد إليك الله ونشكره. نحمد إليك الله ونشكره. شيخنا الفاضل، معلش، نحن من بلاد أوزبكستان. قبل هذه ثلاثة أيام أو يومين شباب من طاجيكستان اتصلوا بكم وسألوا مسألة الحسد. أي نعم. ونحن كنا يعني مناقشة، كان نحن نقول بأي بشر عنده حسد ما عدا عند الأنبياء. نحن قلنا الحسد موجود لكل بشر، وهم كانوا يقولون لا غير هكذا. نحن قلنا عند الأنبياء إن الله عز وجل أخذ منهم الحسد، ولكن لأي بشر، لأي إنسان، لأي آدمي لديه حسد مزبوط أو لا؟ يعني أنت تسألني الآن؟ نعم، نحن نسألكم مسألة الحسد. إن الحسد يكون في أي بشر من يعني إلا غير معصومين يعني عند الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحسدون، لكن عفوا، طرح سؤال عند السلف الصالح، وهل يحسد المؤمن فقال سبحان الله ما أنساك لأولاد يعقوب إخوة يوسف إذ قالوا. استدلنا بهذا الدليل، نحن استدلنا هذا واستدلنا بحديث قابل وهابول، يعني قابل وهابول ونحن قلنا لا بس عفوا عفوا، أولا في تحفظ على التسمية قابيل وهابيل، لكن عموما من قال إن قابيل أو هابيل ما كان أنبياء؟ ما كان أنبياء. وارد على أي خلاص نصيغ الجواب الآن إن شاء الله. إذا سئل، إذا كان ثم سؤال وهل يحسد المؤمن؟ نعم قد يكون ذلك، لكن هل هو محمود على حسده؟ لا، بل هو كسائر المعاصي إلا الغبطة. رجل آته الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آته الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها. أما العين أيضا، العين تختلف عن الحسد في شيء وتوافقه في شيء. قد يكون المرء المسلم عائنا، ذلك لأن عامر بن ربيعة مر على سهل بن حنيف وهو يغتسل فقال ما رأيت جلدا مخبأة مثل هذه الجلد سائر اليوم، فسقط سهل سريعا في الحال، فذهب أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أدرك سهلا صريعا، قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يحسد أحدكم أخاه؟ إن كان أحدكم، فإذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة أو كما قال، وأمره أن يتوضأ ويأخذ الماء يصب على سهل، فقام كأنما نشط من عقال. نعم شيخنا، أنا أتأثر جدا، فقط الله بارك فيكم، نحن نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم فقط نحن كان مناقشة كما قلنا لكم، الأخ الذي يسألني الدليل أنا قلت نحن قرأنا، يعني ما أستطيع أجب الدليل، والأخ الذي طلب مني هو لا يفهم الدليل. شيء آخر نحن قرأناه إن العلماء قالوا لا يوجد بشر بدون حسد إلا الأنبياء. لا عفوا إذن أطلب منك تفضلا أن تصيغ السؤال الآن بصياغة واضحة محددة المعالم وأستعين بها الإجابة عليه. ما السؤال باختصار؟ بالاختصار نحن نقول في أي، يعني إن البشر كل واحد منهما خلق يعني لديه حسد، عنده يكون حسد. عفوا، من أين أتيت بهذا الكلام أن كل البشر عندهم حسد؟ يعني هل أنت تفترض الآن عنده من الغريضة من الفطرة؟ معذرة أنا أسألك سؤالا، في تفريق بين هل يحسد المؤمن؟ نعم قد يحسد المؤمن، لكن كلامك الآن أن كل بشر عندهم حسد، صح كده تقول هذا الكلام؟ نعم. يا حبيبي اسمع الكلام، بس اسمع الكلام حتى تقرر أن البشر كلهم حساد إلا الأنبياء، نريد دليلا بس. نحن ما كنا نقول مثلا إن إذا إنسان ليس يكون لديه مثلا حسد أليس يكون من أفعال الملائكة؟ يعني يا حبيب أنا أسألك بس سؤالا، أنت تقول كل البشر عندهم حسد إلا الأنبياء، أنا أنزعك في هذا، أقول في أقوام من أهل الفضل ومن أهل الصلاح غير الأنبياء سلمهم الله من هذا الداء. ما تستطيع أن تقول كل البشر غير الأنبياء حساد؟ لا أبدا ما تستطيع تقرر. لكن إن سألت سؤالا آخر، هل يحسد المؤمن؟ نعم قد يحسد المؤمن. نحن نقول هذا الكلام بس اتفقنا. مثلا نحن سألوني هل إن الصحابة رضوان الله عليهم عندهم الحسد، قلت واستدليت بحديث الذي قلته. بس بعضهم لا تستطيع تعمم هذا القول على عموم الصحابة. الله يوفقك، وأنا يعني أغبطكم على أنكم في بلاد ليست بعربية، ووفقكم الله لاتباع كتاب الله وسنة رسول الله وتعلم اللغة التي نزل بها القرآن. أنتم إن شاء الله على خير ومأجورون بتعلمكم الكتاب العزيز والسنة واللغة التي نزل بها كتاب الله عز وجل. هنيئا لكم، ثم هنيئا لكم، وأنصحكم بالتآخي فيما بينكم، بارك الله فيكم وسلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. شيخنا دلوقتي عندي سؤال فقط، يعني هل دراسة مذهب من المذاهب، دراسة مذهب معين من المذاهب مذهب الأربعة يعني، ثم بعد ذلك الارتقاء إلى نظر في كتب الخطاب العالي، هل هذا سنهدية صحيحة؟ والله يا أخي الكريم، إذا كنت تدرس مذهبا وتتقيد به طبعا لا أراك محمودا، يعني لا تقيد بجميع الأحكام. إذا كانت مسألة فهرسة وترتيب الدراسة، ترتيب الدراسة مثلا أخذ أبواب الطهارة، النواقض الوضوء، مستحبات الوضوء، مكروهات الوضوء وهكذا، لا بأس أن ألزم، لكن كل مسألة يلزمني عند القراءة فيها أن أبحث عن الأدلة. والله يبارك فيكم، الله يسلمك، وجزاك الله خير يا فارس، يا فارس ابن سيد. يقول: طلق زوجته وجلس معه في المنزل اليوم، طلقتها عايز أردها، ماذا أفعل؟ ذكرت هذه أول تطليقة أو التطليقة الثانية؟ فقل لها: راجعتك وأشهد اثنين على ذلك، لقول ربنا سبحانه وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. بارك الله فيكم. مرحبا بك يا شيخ محمد طعيمة، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد اشترى الشقة اللي بتاع الكنيسة معديات ولسه عليها أقساط، وأنا عايز أشتريها منه، ينفع أخدها وكيش أنا على وصول الباقي في الأقساط؟ ينفع، بعد التوصيف يجوز. ماشي. السلام عليكم. شكرا محمد بن علي الصقر على تذكيرك بقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. يا أهلا وسهلا، تفضل. الله يحفظك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك همة ونشاطا في الدعوة كهمة ونشاط النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، وأن لنا بذلك، وأخشى أن يكون تعديا في الدعاء، لكن نسأل الله العون. بارك الله فيك، تفضل. حفظك الله. كلمة شيخنا لمن ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خالف هؤلاء القوم الذين ينكرون السنة، خالفوا قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خالفوا قول الله تعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خالفوا قول الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هدموا أركان الدين بتركهم سنة النبي الأمين. فمن الذي بين لنا أن الصلوات خمس، وأن كل صلاة على التوصيف المذكور الآن ركعتان وأربع ركعات وثلاث ركعات؟ من الذي بينها إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي بين لنا مقادير المواريث خلاف الوارد في الكتاب، غير الوارد في الكتاب العزيز؟ من الذي حرم علينا لحم الحمير والكلاب؟ هل هؤلاء يرون أكل الكلاب وأكل الحمير؟ انظروا في شأن هؤلاء الأقرب إلى الزندقة منهم إلى الاستواء والإيمان. السلام عليكم. ممكن، لكن سأعطل الناس، إذا كان عندك سؤال نافع اسأليه ينتفع به الناس، إذا كان سؤال خاص سألي على الهاتف الخاص، لكن بسرعة تفضلي. السلام عليكم. فهمت السؤال، ممكن ترسلي رسالة مرة أخرى لأنها محيت من عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الحمد لله. عندي سؤال بس لحضرتك، مشكلة كده يعني، كنت اتكلم مع أحد الأخوة وعنده إشكال ومش عنده دين يعني، حتى لا تظن يعني أني هذا التوصيف. مش فاهم والله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. ما ظنك باثنين الله ثلثهما. أيه. وقول الله تعالى لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. أيه نعم. وقول الله تعالى هو معكم أينما كنتم. يقول هذا دليل أن الله في كل مكان. يعني الله الله. أنا لا أقول بهذا الكلام يا شيخان. أنا لا أقول بهذا الكلام. لكن أرجو أن توضح التعارض في هذا الحديث وهذا ما في تعارض. ما في تعارض. إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يؤيدهم. فالمعية معيتان كما لا يخفى عليك. فلا تترك المحكمات للمتشابهات. إذا قلت الله في كل مكان فدور الأسفل منك هل الله فيه؟ بطنك مكان الله فيها كما يقول الزنادقة، وكما يقول قائلهم إن السامرية ما أخطأ لما قال هذا إلهكم وإله موسى، لأن بطن العجل مكان والله في كل مكان عنده. وقال الآخر وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. كل ذلك مرد إلى قوله إن الله في كل مكان والله في بطون هذه الأشياء. فهل تعتقد ذلك الله في كل مكان بهذا التوصيف؟ أيذن بالله. طيب ما هذا الضلال والكفر بعينه. هذا كل قولهم الله في كل إنني معكما لا واضحة. أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. فالله معنا بعلمه يعلم حالنا ويعلم أقوالنا وهو رقيب علينا سبحانه. أما تقول الله في الجحر، هل تقول الله في الجحر؟ انتبه لدينك، لا يخرب عليك هؤلاء الضلال من المعتزلة والأشاعرة. الأشعار حاولوا يفروا من هذا الكلام الذي ذكرته، فقالوا الله ليس له مكان. وكان من الزائغين من قبلهم واحد يسأل أين الله، فقال انتظروني. دخل ثلاثة أيام ثم خرج وقال هو هذا الهواء الذي نستنشقه. عياذا بالله من الضلال. يا أهل الإسلام أفيقوا يا أهل الإسلام من هذا الضلال. ابتعدوا عن سبيل الأشعار الضلال وعن سبيل المعتزلة الضلال. ابتعدوا عن كل هؤلاء الذين شوهوا الدين. الله ينجينا وإياكم منهم. الله إنني معكم ما أسمع وراء وإياكم. سلام عليكم. أنت علمتني شيئا أشكرك عليه وهي نعمة الدليل من كتاب الله يبارك فيك وإياكم. بارك الله فيك. والله العظيم يا شيخنا أجمل شيء يطمئن به القلب. وبشرك شيخنا بهذا وبالقبول. كتاب الله يا أخي هو كتاب الله يدافع عن نفسه. سنة رسول الله تدافع عن نفسها. أنا لا أكلم بكلام أبي ولا كلام جدي، هو كلام الله وكلام رسوله. نعم يا رب إني به قلبنا والله. الحمد لله. دليل من كتاب الله وسنة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله. الله يجزاك عنا وعلى المسلمين كل خير. وإياكم الله يحفظكم. سلام عليكم. إذا تحدثت معي صديقتي عن زميلتها في عملها السابقة ذكرتها بسوء وذكرت لي اسمها، على أنني لا أعلم الفتاة ولا مكان العمل ولكن عرفت اسمها فقط، هل هذا من الغيبة؟ إذا كانت مظلومة وظلمت يجوز لها ذلك، إذا لم تكن مظلومة ولم تكن على سبيل التحذير تعد غيبة. الغيبة ذكرك خاك بمكره ولو كان فيه ما تقول. السلام عليكم. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. جزاك الله خيرا. وياك. يا حماتي زوجها توفي وكان لها أولاد صغار في التعليم. أيه. كان شغال في الخليج والمال اللي كان بيبعثه على حسابه بعت باسمها في البنك، ولما توفي لم يقسم المال، فزوجت ابنها الكبير بأكثر من نصف المبلغ والباقي كان يصرف في البيت ولم تقسمها على أبنائها. هل عليها إثم مع العلم أن أبنائها مسامحين في المال؟ لا، إذا كانت هناك مسامحة الحمد لله. هل أولادها كلهم بالغون أو منهم من دون البلوغ؟ لا، كلهم كانوا فيهم دون البلوغ وفي ناس كانت بالغة. لا، البالغ مسامحته مقبولة، القاصر له حقه، فقد ظلمته أمه بذلك. الكلام ده كان تقريبا من 21 سنة. على قيد الحياة هذه العجوز؟ ترى تسترضي الولد الصغير إذا وافق؟ الحمد لله. ما وافق ترتب له بعد الأمر حتى يرضى. جزاك الله خير حبيبي. وإياكم الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته يا مولاي. الحمد لله، لكنك ما اعتقتني، لأن المولى العبد المعتق أو السيد المعتق، وقد تطلق على الناصر في مكان ما، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. تفضل. لو سمحت من فضلك. من فضل الله. ليه واحد ينزل عليه كده بيديله حاله عصبيه؟ ايه. منظر زمان. ايه. قتل أو حاجة زي كده يعني. يعني كان رأى منظر منذ زمن بعيد أن شخصا ما قتل شخصا، فحصل له ارتجاج في المخ؟ لا، جت زي حاله عصبيه بيجدد كده. بعدها مثلا بس على فترات. كان في السعودية، راح لشيخ في السعودية. بعدها بقى كويس، فالحالة دي جت له على اسبوع ثاني. لا انا انصحكم تعرضوه او تعرضوه على طبيب، طبيب اعصاب او امراض نفسية، مع الدعاء له بالهداية ورقيته. يعني تترك السبيلين معا، ترقي وتدعو له. طب مواصفات الرقية لو سمحت. قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وتمسح له رأسه ووجهه وجسمه ثلاث مرات، آية الكرسي، الفاتحة، الآيتين الأخيرتان من سورة البقرة، الدعاء، أزهي البأس رب الناس، الحديث. وبعد ذلك أيضا لا مانع من أن تعرضوا على طبيب أمراض نفسية. بارك الله فيكم. يشترط الوضوء مولانا بالركع؟ أفضل، لكن لا يلزم. ماشي. الله يكرمك. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن رفعت يا أبا عبد الله، وفقك الله. صحفي، نسأل الله أن يجعلك من الصحفيين، وهم قلة الذين ينافحون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فليكن هذا شعارا لك ولكل الصحفيين الطيبين، بكتاب ربهم يدافعون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم يدافعون عن الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، حبك الله الذي احببته فيه. الحمد لله. تفضل. ابي رحمه الله يعني هو توفى من منذ يمكن اكثر من 20 عاما، كان يعني كان هو مهندس وشغال في التجاره، فبيبقى في التجاره دايما في فلوس دي وفلوس عليه مع الناس. فهو بعد ان توفى كان في كذا حد من اللي ليهم فلوس، ناس يعني تم قضاء الدين. انا كنت صغير يعني، فاهلي تموا يعني قضوا الدين عنه، وفي جزء لم يوضع منه. في يعني واحد انا اكيد عارف ان في واحد كان ليه فلوس، انا بحثت عنه يعني بكل ما استطيع. يعني رحت المكان، حاولت ادور على المكتب الشركه اللي كانت موجوده، شفت حد من المنطقه يدور، ما مش لاقيه. من كم سنه؟ من حوالي 20 سنه او اكثر من 20 سنه. تعرف اسمه؟ عارف اسمه. طب ما قول اسمه على الملأ، يمكن احد يعرفه. هو اسمه علي عزام، مهندس علي عزام. يعني المهندس علي عزام من اي البلاد؟ المهندس علي عزام من المعادي في القاهره. المهندس علي عزام من المعادي في القاهره، وفقه الله. احد اخواننا يريد ان يرد اليه دينا كان عند والده له، فمن يعرفه يرشد الاخ المتصل اليه. بارك الله فيك وحفظك الله، وان لم تجد تصدق به عنه. تمام. لكن اجل التصدق لعل الله سبحانه وتعالى يسر له المجيء إليك أو يسامحك. يعني أنا حتى مش عارف المبلغ بالضبط يعني. ما إيش، قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا لو سهل. نشكرك نشكرك نشكرك، وأعلم أن الله لن يضيعك، أعلم أن الله لن يضيعك ما دمت تحرص على سداد دين الوالد وتجتهد. هذا كل هذا الاجتهاد في ميزان حسناتك. جزاك الله خيرا. الحمد لله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. طيب ادخل له يا جلال على جرب أصحاب المعادي. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. انت يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتك، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. شكرا. كان عندي سؤالين بعد اذنك. اتفضل. كنت بتناقش انا واصحابي، فانا قلت لهم انا عمري ما اتقدم من خطبة الفتاة وضع صورها على السوشيال ميديا في فيسبوك والكلام ده، لان ده مناسب لستر المرأة الذي امر به فيها امرها بها الله. انا صحيح ولا كده زي الفل؟ زي الفل. يعني عفوا، يعني انت تقول انك ترفض الفتاة التي تم التعرف عليها عن سبيل تضع صورها على السوشيال ميديا؟ تضع صورها على السوشيال ميديا. طبعا احنا مع انا نفسي مع قول القائل بان تغطية وجه المرأة واجب، اختار هذا القول، فمن ثم لن اقبلها، لكن عموما قد تضطر فتاة لمثل هذا، طبعا انا لا اوافقها على اظهار صورتها، لكن انت اذا اخترت هذا الرأي لك ذلك. يعني عادي ان الشخص، لا مش عادي، انت موافق، لا انت موافق، انت موافق، انت موافق، انت ولا نحب الفتيات ان ينشرن صورهن ابدا على السوشيال ميديا ابدا. بيكون بكم تبرجها طبعا. طب اذا كانت كده لا تتزوجها ابدا غيرها. لا انت موافق الحمد لله، انت راجل غيور وعلى دينك، ونحن لا نرضى لا بهذا. انا قلت لك مبدئيا انا ان تغطية الوجه واجبة، اختار هذا الرأي. اما امرأة تتبرج ويتأتي حضرتك أيوة. سؤال معلش اخر شيء. نعم. لو شخص بيصلي ما بيرفعش ايده الا في تكبيرة الاحرام فقط او تكبيرة، وباقي التكبيرات ما بيرفعش ايده، هل الصلاة صحيحة؟ ايوه صحيحة. نعم، لان رفع اليدين هذا سنة ليس بفرض، ليس بواجب. تمام. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. لكن بعد إذن حضرتك، بالنسبة لسورة التوبة، لما أكون بقرأ من نص السورة برضه ما تهميش؟ استعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي أو غيرها. لا، من نص السورة. ما من نص السورة التوبة أو غير التوبة، من نصف السورة تعوذ بالله لقول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفضل. انا بصلي امام في مسجد، في راجل كبير بيصلي ورايا، تعودني لازم اقول اسمي اقرا بالبسمله، وانا ما باخدش بالراي مثلا ده، وجبت له الاحاديث. ما فيش مشكله، المساله فيها القولان. اصبر، المساله مساله الجهر بالبسمله والاصرار، الوجهان فيها قويان جدا للعلماء، فبايهما اخذت لا جناح عليك، وقد فصلت المساله بادلتها على الموقع اليوتيوب، فممكن ترجع للاستدلالات، ولا أنصحك بالمخالفة. يعني خليني أمشي إذا ما هو عاوز. مشي ما هو عاوز، مدام السنة تتحمل ذلك. تمام. يعني هذا رأي أئمة كالإمام الشافعي رحمه الله، ويستدل بقوله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة، فقال الشافعي رحمه الله: ما دامت آية من الفاتحة إذن يجهر بها، هذا كلام الشافعي. وحمل حديث أنس: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكان يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، قال معناه يفتتحون بصورة الحمد لله رب العالمين، ده رأي الشافعي. أما زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فشاذة، المسألة ذات شجون، فلا أنصحك بأن تترك الإمامة من أجل ذلك. الله يبارك في عمرك. مرحبا بك يا أخ طارق بن رجب صاحب المحل، وفقك الله ونفع الله بك وزادك حرصا على طلب العلم وتعليم الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا فضلت من شوية بس عشان كنت بتل على الفقه. شيخنا كان عندي سؤال آخر. فضل. يعني شيخنا كنت أريد فقط يعني نصيحة، أنا أريد أن أتعلم الفقه ولكن بطريقة عملية، يعني طبعا لا أستطيع أن أتعامل بالفقه، يعني الطريقة النظرية أحيانا تكون فيها، يعني مثلا كيف الوضوء بطريقة عملية؟ طريقة عملية، مش فاهم طريقة عملية، يعني مش فاهم. في أشياء طريقة عملية تمشي فيها من الفقه، كيف أصلي، ممكن أصلي أمامك وأركع وأسجد أمامك وأتشاهد أمامك، تستفيد طريقة عملية. ممكن كذلك في الوضوء أتوضأ أمامك، ممكن في الحج أحج وحج مصورا، تمشي الأمور. لكن في البيوع كيف تكون عملية؟ لازم تكون نظرية. نعم، بيع الملامسة ممكن أفسر لك. بيع الملامسة يعني ممكن، بيع المنابذة يعني بيع المنابذة، اشتري هذا الثوب، اشتري رميته لك كم بدون أن تفحصه. يعني شكرا. المنابذة هي مش معناها أن يعني يلقي مثلا على الثوب شيء مثلا ويشتري. لا، المنابذة كان واحد يبيع له تشتري هذه السلعة،

اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين، اللهم احفظنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك يا رب العالمين، واجمعنا مع من أحببناهم فيك رسولنا الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين، وهب المسيئين من أهلها للمحسنين يا رب العالمين، ويا ربنا ارزق قادتها الإيمان والعمل بكتابك وسنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، واجعلهم رحماء بعبادك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله نسألك علما نافعا وعملا صالحا وخلقا حسنا وقولا طيبا ونوايا خالصة، ونعوذ بك يا ربي من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، نعوذ بك يا ربي من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأعذنا يا ربي من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تضلنا، اللهم لا تضلنا، اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أمنا بك وصدقناك واتبعنا رسولك وأقررنا بكتابك وصدقنا بكتابك وأمنا برسلك وكتبك ولقائك وملائكتك وقضائك وقدرك يا رب العالمين. أمنا بكل ذلك وأقررنا به يا رب العالمين، ورضينا بك رب، رضينا بك رب، رضينا بك رب، وبالإسلام دينا، ونحمدك على أن مننت علينا بهذا الدين القيم، نحمدك على أن مننت علينا بهذا الكتاب العزيز، نحمدك على نعمك التي لا يحصيها إلا أنت، حمدا لك كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يا ربنا يا رب السماوات والأرض الحمد لك يا من خلقتنا ورزقتنا، الحمد لك على آلائك الجسيمة ونعمك العظيمة يا رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين، كما تحبه يا ربنا وكما ترضى يا كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.